يوفون بعهد الله، يستقيمون على شرع الله. قالوا كلمة وكانوا رجالا مع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوها كلمة واستقاموا على شرع الله تبارك وتعالى. لا يعرفون ربنا تعالى، لا يصلون لله مرة ويقولون باقي الصلوات، لا يصومون تارة ويقولون باقي الأيام، لا يقسمون إلى قلب الله تبارك وتعالى مرة ويسيئون في كثير من الأحيان. لا، وفاء بعهد الله تبارك وتعالى وثبات والأجر الكبير هو الجنة. ولقوانهم يسبه إلى آخره، لا تعاملوا باليمين، وانما كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيه بمثل ان يطيع الله عز وجل فيه. هذه اخلاق السلف. ما جزاء هؤلاء يا رب؟ اولئك لهم عقوبة الدار الجنه، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ولكنه ذكر الصلاح، وهو أن يموت الإنسان على الإيمان. فإذا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الذرية ترفع إلى منازل الآباء والأجداد إكراما للآباء والأجداد، وهم جميعا في الجنة. قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة الروم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. لأن الكافر إذا مات على الكفر فالجنة عليه حرام، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. أرأيتم جملا دخل في ذب إبرة؟ هذا مستحيل. فكذلك الكافر لا يدخل الجنة إلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء، أي أن الأعلى لا ينزل إلى الأدنى، وإنما الأدنى يرفع إلى الأعلى. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وتأمل في هذا المشهد العظيم: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مهنئين لهم قائلين لهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم على أداء الصلوات في جماعة، بما صبرتم على الصيام، بصبركم على طاعة الله عز وجل، بصبركم على تحمل المشاق في سبيل ما عاقبة الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مشهدا عجيبا، فذكر سبحانه وتعالى ان طمأنينة القلب لا تكون الا بذكر الله: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قيل ان الذكر هنا هو مطلق الذكر، كان تذكر الله فتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فالقلب يطمئن. Yeah. من مشاهد سورة الرعد. يقول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كيف تنقص الأرض من أطرافها؟ قيل بازدياد المسلمين وقلة الكافرين، وقيل هذا تفسير مشهور إن نقصان الأرض يكون بموت العلماء وأهل الصلاح. فإذا مات عالم صالح مصلح فاعلم أن هذا من نقصان الأرض، كم عظم الله من شأن العلماء، كم أمر الله عز وجل بتوقيره وبالأدب معهم. فالأدب مع العلماء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوء الأدب مع العلماء والدعاة سوء أدب مع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، طلاب العلم الشرعي هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يحقر من شأنهم أو أن يتعامل معهم باستخفاف أو أن يعاملهم بلا عناية أو أن يتطاول عليهم أو أن يرفع صوته وهو معترض على كلام بعضهم، لا، إلا إذا خلوت بالعالم وسألته في هذا. أما أن ترفع صوتك وأن تهين العلماء والدعاء فهذه جريمة من الجرائم. إنك إذا وقفت بين يدي الشرطي ارتعدت خالصه وأنت تعلم أنه من الظلم، والخوف من بطش هذا الظالم هو الذي حملك على الأدب. فلماذا لا يحملك خوفك من الله عز وجل على احترام العلماء والأدب معهم؟ حتى لو أخطأ العالم لا يجوز لك أن تشهوا منه ولا أن تقطعه ولا أن تعترض عليه في جهل، ولكن لا بد أن تخلو به وأن تكلمه وأن لا تسأل وأنت متعند. بعض الناس يتعند في حديث ويقول: لو يا شيخ من أين أتيت بهذا الكلام؟ تكلموا في الدين، افعلوا وافعلوا، كأنه يتكلم مع عالم من عياله. أهكذا نعامل أهل القرآن؟ هذه جريمة من الجرائم. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان الناس يحبون لأنه إذا لم نقتدي بالسلف الصالح، فما بالكم بالذي يتكلم في أعراض العلماء الربانيين، فما بالكم بالذي يقع في أعراض عباد الله الموحدين الذين زكاهم الله تبارك وتعالى في القرآن وذب عنهم وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، هم أهل الله. فاتصل الرجل ببعض اهل العلم وقص عليه الموقف ثم قدر الله عز وجل لي أن أقابل هذا الشاب بعد ذلك. وما عرفته، فقال لي: يا شيخ، ألا تعرفني؟ فقلت: لا. وقد رأيت رجلا أمامي قد استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعفى اللحية وقصر الثياب ولبس اللباس الأبيض النظيف وعلى بالذي كانت عليه أمي، وأنا الآن أستطيع ذلك لأنني بنيت لها مسجدا، وحججت عنها واعتمرت، ووضعت الكثير والكثير من الثلاجات من ثلاجات المياه في كل مكان. عسى الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن أنسى هذا المنظر الذي رأيته في قبرها. Keep up.